اللهم امين. لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. يعني متزوج زوجة عصبية وبتكذب وعندي ابن عاصي، بحاول ان انا اصلحه واخليه يصلي، ما مش راضي، وامه راضية عن كده وبتعينه على كده، ايه الحل في انا تعبان، ايه الحل في كده يا عم الشيخ؟ غير عتبة بابك. نعم، غير عتبة بابك. يعني اذا كانت امه عاصية وعصبية وتعين على ترك الصلاة وتساعد على ذلك، غير عتبة بابك، تزوج زوجة اخرى. نعم، السلام عليكم.